بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع الدكتور عمر المقبل أن يقدم لكم هذه المادة. وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تقدم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم أثر السجود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الكرام، أيتها الكريمات، السلام عليكم حيثما كنتم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وأهلا وسهلا إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في سلسلة الصفوة التي نأتي فيها على شيء من سير العظماء، الصفوة الكرام، الأطهار، النبلاء، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمتحدث معنا في هذه الحلقة التي تأتيكم ضمن سلسلة الصفوة المقدمة من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد هو فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة القصيم. وأرحب به باسمكم جميعا، فحياكم الله شيخ عمر. أهلا وسهلا، وحياكم الله والإخوة المشاهدين جميعا. الحديث في هذه الجلسة وفي هذه الحلقة عن الرجل الذي حظي بشرف عظيم وبمزية يتمناها كثير من أبناء، بل إن أو لنقل أبناء الأمة الإسلامية كلهم والصحابة رضوان الله عليهم على وجه الخصوص، ألا وهي البقاء إلى جوار المصطفى صلى الله عليه وسلم وخدمته. الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، فكيف نستفتح قصة هذا الرجل العظيم؟ الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الدعاة نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومولاه. أما بعد، يا ليتني كنت فردا من صحابته أو خادما عنده من أصغر الخدم. أتذكر هذا البيت وما في معناه حينما أقرأ قصة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. أنس بن مالك الخزرجي الأنصاري النجاري الذي تشرف بما أشرتم إليه حينما دفعته أمه مبكرا لخدمة سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. دفعت به أمه وهو صغير السن 10 سنوات، وبقي مع النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنوات، وهذا يعني أنه استغرق فترة العهد النبوي كاملة، فلم يكاد يفوته موقف من المواقف التي عاشها النبي عليه الصلاة والسلام. وكفى بهذا شرفا وحظوة لهذا الغلام الصغير المعلم، لأنه حينما مات النبي عليه الصلاة والسلام كان عمره قرابة 20 سنة. وهذا الدفع من الأم لهذا الغلام الصغير لخدمة النبي عليه الصلاة والسلام يذكرنا حقيقة بدور الأم في تربية الولد وفي ربطه بالعلماء، بالمصلحين، العلماء الذين هم ورثة الأنبياء. فكم سيستفيد الابن الصغير حينما يلتحق بهذه المجالس، حينما تتفتح عيناه وهو أمام عالم يحفظه أو قارئ أو شيخ يحفظه كتاب الله عز وجل، أو يحفظه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو يجد منه تربية على الخلق والأدب الحسن. لا شك أن هذا سيكون مؤثرا، فكيف إذا كان هذا الارتباط بمعلم الناس الخير رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا الارتباط الوثيق أخي الكريم أثر على سيرة أنس بن مالك تأثيرا بالغا يعني في حياته. هذا التأثير أخذ يعني مناحي شتى، أو يعني نستطيع أن نأخذ بعض الصور والمواقف التي أثرت في سيرة أنس على من خلال الملازمة ربط والدته. نعم، وإذا كان كما تقول الأمثال السائرة الصاحب ساحب، فكيف إذا كان الصاحب هو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بلا شك أنه سيطبع طبعة قوية على أخلاق هذا الخادم. وإذا تأذن لي قبل الدخول في مسألة المكاسب التي حصل عليها من المرافقة ودفع أمه له يعني يكون صفيا للمصطفى صلى الله عليه وسلم، لو نربط بين موقف سابق حصل من والدة مصعب بن عمير رضي الله عنه عندما حبسته حبسا يعني حتى نفذ بجلده حتى منعته، وهنا العكس يحصل تماما، تدفع به دفعا. أحسنت. يعني هنا يبدو دور الأم الصالحة أيضا كثيرا لها دور. يعني والشاعر المشهور شوقي أو حافظ إبراهيم ماذا يقول؟ الأم مدرسة إذا أعددت شعبا طيب الأعراق. الأم لها أثر كبير جدا، بل إن التربويين والدراسات تقول إن دور الأم في السنوات الأولى حتى يدخل المدرسة يتفوق على دور الأب بنسبة كبيرة بسبب قربه منها، بسبب تأثره بأخلاقها. فنحن عندنا الآن أمان في العهد النبوي، أم تمنع وأم تدفع، أم تقول لولدها احذر من هذا الدين الجديد، وأم تقول لها اخدم هذا الذي جاء بهذا الدين الجديد. فما أعظم الفرق بين الأمرين. لكن أراد الله تعالى للأول أن يهتدي ولا يلتفت إلى أمه التي منعت، وأراد الله للثاني أن يعيش في بيئة تدفع إلى الخير وتحض عليه. هذه الصحبة والمعاشرة مع النبي عليه الصلاة والسلام أثرت طبعا في حياة أنس بن مالك، وكما قلنا يعني إذا كان الجليس بطبيعته يتأثر بجليسه فكيف إذا كان جليسك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هو الخير كله، يعني سيجني كل خلق حسن. هذا يعني أذكره لأشير حقيقة إلى معنيين مهمين أركز عليهما لعلاقتهما بصغر سن أنس رضي الله عنه. فمن ذلك أنه كان حافظا للأسرار، وأنت تعرف أنه خادم لشخصية مهمة، بل هو أهم شخصية وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد يسمع بعض الأخبار وقد يسمع بعض الأشياء، قد يستودعه النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأشياء، قد يرى بحكم الخدمة مواقف معينة، فهل ينقلها خارج سور البيوت؟ استمع إلى هذا الموقف. بعثه النبي عليه الصلاة والسلام يوم من الأيام بأمر وقال اذهب واحفظ عني. فذهب وأنهى المهمة، فلما رجع إلى البيت قد تأخر قليلا، فكانت أمه تسأله ما الذي حبسك؟ قال حبسني أمر بعثني به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت وما هو؟ قال لا أفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت نعم يا أنس، لا تخبر بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. مع أننا نجزم أن المهمة ما هي بعسكرية كبيرة ولا هي بخطيرة، لكن الأمانة هي التربية. فانظر كيف يتلقى التأثير الإيجابي، من هنا يؤثر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسن أخلاقه، ومن هنا أم تؤكد على هذه المعاني، على هذه المعاني النبيلة. التأثر الثاني في قصة أنس الذي نجده حكاه من رأى أنسا وهو يصلي، شاب يصحب النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي خلفه 10 سنوات، لا شك أن هذه الصلاة ستؤثر وتسبق حياة أنس. حتى قال أبو هريرة وهو الذي أسلم بعد أنس أو يعني في سنة 7 للهجرة في محرم من عام خيبر، قال ما رأيت صلاة أو أحدا يصلي صلاة أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنس بن مالك. ويا لها من شهادة ويا له من فخر أن تكون صلاتك مطابقة لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنس نفسه لما رأى أن بعض الناس بدأ يتخفف بالصلاة وبعضهم بدأ يخل بشيء من صفتها، هو ممن أدرك حياة عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، فصلى عمر خلفه يوما كما في السنن، فقال ما صليت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر وعد بعضا من هؤلاء الخلفاء الراشدين أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى. يعني من؟ عمر بن عبد العزيز، لأنه في عهد بني أمية حصل نوع من التقصير سواء في الوقت أو في الأداء، وحصل نوع من التساهل بشكل عام في موضوع الصلاة. فأنس لما رأى هذا الفتى المعلم عمر بن عبد العزيز تذكر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم عليه، وبقي رضوان الله عليه خادما للمصطفى صلى الله عليه وسلم إلى أن توفي عليه الصلاة والسلام. كذلك يعني أيضا من الأشياء التي يعني تستوقفك في قصة أنس رضي الله تعالى عنه استمراره في الخدمة. هذا الاستمرار في الخدمة يعني يجعلنا نتوقف قليلا، شاب صغير عمره 10 سنوات وخادم، ماذا نتوقع منه؟ نتوقع منه الخطأ، أليس كذلك؟ ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يفيض عليه من خلقه العظيم، حتى قال أنس وهو يحدث بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فلم يقل لي لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء لم أصنعه لما لم تصنعه. وقال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا سبابا ولا لعانا، كان يقول لأحدنا عند المعتبة، يعني عند اللوم إذا أخطأ أحد أو كذا، ما له ترب جبينه. هذا التعامل الراقي العظيم منه صلى الله عليه وسلم ألقى بظلاله على أنس في حياته، فهو الذي كان امتدت به الحياة وعاش قرابة 100 سنة، بأنه توفي سنة 93 تقريبا، يعني بعد أن أدرك زمن الحجاج بن يوسف وهو الحاكم الظالم البطاش. فلم يكن، وهذا من صور حمقه وخرقه عن الحجاج، لم يكن حتى يرعى حرمة لهذا الصاحب الجليل، فأساء المعاملة له، حتى شكاه أنس إلى الخليفة عبد الملك بن مروان في الشام، فأمر الحجاج أن لا يتعرض له. هذا يعني هذا ألقى بظلاله على حسن التعامل، يعني كان أنس يستطيع أن يجيش الناس على الحجاج بن يوسف ويقول: انظروا ماذا يفعل الحجاج بخادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا العمر الذي امتد بأنس رضي الله تعالى عنه، وهذه الصحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت محل التقدير، وإن شئت فقل أثرت في انتقال الثقة به إلى خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فاستعمله على البحرين وهي منطقة الأحساء كما ذكرنا في مجلس سابق، فكتب له كتاب الصدقة المشهور والذي رواه البخاري في حديث مطول، بين فيه أنصبة الإبل، وبين فيه أنصبة الغنم، وبين فيه أنصبة الذهب، وبين فيه أنصبة الفضة، فبعثه وهو مشهور حتى عند العلماء يقولون: كتاب أبي بكر في الصدقة الذي رواه أنس، هذا أصل في كتاب الزكاة. فبعثه أبو بكر، وبعث أبي بكر رضي الله تعالى عنه صورة من صور الثقة، صورة من صور الاحتفاء، وأيضا الشهادة له بالأمانة، لأنه الآن سيجبي أموالا في الزكاة، وكذلك أيضا يتولى على ناحية من النواحي. كان رضي الله عنه كما ذكرتم قبل قليل أشبه الناس بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن هذا لم يحصل له إلا من خلال الملازمة والمتابعة والحرص كذلك. نعم صحيح. لو تحدثنا هنا عن أهمية لزوم أصحاب العلم والعلماء، سواء الوالد أو الوالدة إن كانوا من أهل العلم وغير ذلك، أو حتى العلماء الآخرين والدعاة القادرين على أن ينقلوا العلم الصحيح والسلوك الإيماني الحقيقي. نعم. لأتباعه، يعني حتى أقرب هذه الفكرة دعني أحدثك عن نفسي لأبين لك أثر صحبة العلماء. يعني من الله سبحانه وتعالى وأدركنا حياة شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمة الله تعالى عليه، وهو عالم مشهور، أدركناه يعني قبل وفاته بقرابة يعني 15 سنة أو 15 سنة، ويسر الله سبحانه وتعالى الالتحاق به قبل وفاته 11 سنة. لا أتحدث عن ذاتي، لكن أتحدث عنه هو رحمه الله في أثر صحبته. كنا نصلي خلفه، ما شاء الله أن نصلي، فنجد أشياء نستغربها لا نعرفها نحن، لماذا فعل الشيخ كذا، لماذا فعل الشيخ كذا. هذه الأسئلة إما أن نتوجه إليه مباشرة ونسأله عن سبب ذلك، أو نبحث ثم ننظر ونقول: آه الشيخ فعل هذا لأجل هذا. فدعني أقول لك، لم أكن أعرف أن هناك سنة اسمه أو سنة تتعلق بسكوت الإمام قبل الركوع وبعد فراغه من قراءة السورة أو الآيات بعد الفاتحة إلا من الشيخ، لأنه كان متميزا في هذه النقطة. فمثلا قرأ الفاتحة ثم قرأ: إن أعطيناك الكوثر صلب لك إن شأنك هو الأبتر. الأئمة إلا ما ندر على طول يركعون، إذا كذلك شيخنا لا، يقف قليلا وقفة ملفتة للنظر، لماذا يا ترى؟ نسي مرة من المرات؟ لا، عرفت أن هذا شيء لازمه واستمر عليه رحمة الله عليه، فعرفت بعد أن هذه إحدى السكتات التي تشرع للإمام أن يسكتها في الصلاة. رأيت منه إطالة في الركوع والسجود، وإطالة يعني في الركوع والسجود قد تجد أحد يطيل، لكن أن يطيل وهو واقف بعد الركوع، بعد الرفع من الركوع أن يطيل بين السجدتين، هذا أيضا لم نعهده. فرجعت إلى السنة فوجدت أن النبي صلى الله عليه وسلم كما حدث عنه عقبة بن عامر رضي الله عنه والبراء بن عازب كان كان قيام النبي صلى الله عليه وسلم فركوعه فرفعه فسجوده فاعتداله بين السجدة أو جلوسه بين السجدتين قريبا من السواء. هذا نموذج في أمثلة كثيرة جدا كنت أرى فيها شيخنا يفعل شيئا فإما أن أسأله مباشرة وإما أن أرجع وأبحث. هذا نموذج لعبد فقير مسكين صاحب أحد ورثة هذا النبي الكريم الذي ورث من علمه ما شاء الله أن يرث فاستفاد منه في مثل هذه الأشياء. فما ظنك إذا كان المصحوب هو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ليست القضية يا أبا أسامة هي فقط الجانب الفقهي المحض كيف أصلي فقط. كان يصحبه عليه الصلاة والسلام، كان يتأثر به في خلقه، كان يتأثر به في صلاته، كان يتأثر به في حال الرخاء في حال الشدة، يتأثر به ويلتمس هديه في حال الضراء والسراء، في حال السرور، في حال الحزن، في جميع الأحوال التي كان يمر بها عليه الصلاة والسلام. وهكذا تثمر صحبة العلماء. يذكرني هذا الكلام الذي تفضلت به بخاطرة تحدث بها ابن الجوزي رحمه الله في صيد الخاطر. قال رحمه الله: إني صحبت علماء كثيرين، صحبت علماء كثيرين، فكان أكثرهم تأثيرا في قلبي اثنان: عبد الوهاب الأنماطي وأبو منصور الجواليقي. لماذا يا ترى؟ قال: كان على طريقة السلف، كان أحدهما إذا قرأت عليه أحاديث الرقاق رأيت عينيه تذرفان، فكانت دموعه، يقول ابن الجوزي، تبني في قلبي من المعاني أكثر مما أقرأه في الكتب. يا سلام. وكان يرى عبد الوهاب الأنماطي، فذكر من سيرته وهديه شيئا كثيرا، ثم قال: فاعتبرت بهذا أن التربية بالقدوة والعمل أبلغ من التربية بمجرد القول. وهذا إذا كان التفاوت يحصل فيه بين هؤلاء العلماء، منهم من يغلب عليه جانب العمل أو يظهر عليه ذلك في رقة، في دموع، في لفظ ونحو ذلك، وبعض العلماء قد لا يظهر عليه ذلك، فما ظنك إذا كان المصحوب هو سيد ولد آدم، هو الذي قال الله تعالى فيه: وإنك لعلى خلق عظيم. بلا ريب أن هذا سيؤثر. ولهذا أقول دعوة لإخواني من الآباء وأخواتي من الأمهات بأن يتقوا الله سبحانه وتعالى في تربية أولادهم، وأن يحرصوا على إلحاقهم بهذه المجالس التي يستفيدون منها، ابتداء من حلقة القرآن الكريم، يليها بعد ذلك من أراد منهم أن يشق طريقه في طلب العلم، أو يرتبطوا بما يعرف بالمؤدب أو الرجل الذي يعلمهم بعض الأشياء التي تعينهم بإذن الله تعالى على سلوك الطريق السليم. وهل تكفي يعني عوضا عن ذلك المكتبات المنزلية أو وسائل الاتصال كالتلفاز ويعني وسائل الإعلام الجديد؟ نقول لا، هذه إن لم تكن يعني آثارها يعني سلبية فإنها لا تكفي بلا ريب، بل لا تكفي. أنا أقول هذا الكلام الذي نذكره لا يكفي أو لا يعفي الوالدين من دورهما في تعليم أبنائهما. قد يقول قائل: كلامك مثالي ونظري، يعني أين نجد هؤلاء القدوات، أين نجد هؤلاء العلماء؟ نعم، أقول إنه قد لا يتهيأ في كل مكان، لكن أقول من تهيأ عنده ذلك فليبادر، من لم يتهيأ فإن الأصل أن يتولى هذه المهمة هما الوالدان. يعني نحن نرى في قصة أنس أن أمه دفعته إلى محضن فاضل بل أفضل، ولم تكتفي هي بذلك. يعني لاحظ لما جاء أنس وقال: لا، إني لا أفشي سر الرسول صلى الله عليه وسلم، قالت: نعم، لا تفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو يتلقى التعليم من هنا ومن هناك. لكن لو فرضنا، وهذا هو الأغلب على البيئة الإسلامية، أنه قد لا يجد ما يعرف بالمؤدب، نعم، وقد لا يجد عالما في بلده، لكن قد نجد نحن سير العلماء أمامنا في الكتب. والآن وسائل التواصل على العلاقة في شبكة الإنترنت، هناك مواقع ممتازة جدا تعين على تعزيز هذه الثغرات التي قد لا تسد عن طريق الإنسان أو عن طريق العالم الذي يتمثل في جسده وشخصه، لكنها تساعدنا على سد هذه الثغرة من خلال تقريبها لهم. والحمد لله الكتب في هذا كثيرة جدا، الوالد يقرأ، الأم تقرأ. يعني دعني أقول لك تجربة لبعض الإخوة. الوقت ينتهي تماما الآن، لو استطعنا أن نتناول هذه التجربة، أنت كرمتم شيخ عمر في سيرة من السير العاطرة الأخرى للصحابة الكرام، فهذا سيكون حسنا بإذن الله تعالى. أستأذنك في ختم حلقتنا هذه التي تحدثنا فيها عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وتفضلت فيها مشكورا باستخراج مجموعة من الفوائد حول سيرته الجميلة والكبيرة والعاطرة، وشكر لكم أنتم مشاهدي الكرام على طيب متابعتكم لهذه الحلقة، على وعد بأن نلتقي بإذن الله تعالى في سيرة أخرى ومجلس آخر وحلقة جديدة. حتى يحين ذلكم اللقاء، ابقوا في رعاية الله وأمانه وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود.